السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجعلنا جميعا من المنادى عليهم يوم القيامة: أين المتحابون لجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. فاللهم ربنا، سيدنا ومولانا، إلهنا، حبيبنا، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اكتبنا من عتقائك من النار ومن المقبولين، اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من غير سابقة عذاب ولا حساب. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم لذة النظر إلى وجهك الكريم، آمين آمين. وصلوا على خاتم النبيين وسيد المرسلين وخليل رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، ما زال الحديث بنا موصولا في هذه السلسلة المباركة التي جعلناها تحت عنوان في ظلال العرش، وهذا هو لقاؤنا الخامس في هذه السلسلة. والله أسأل أن ينفع المتكلم والسامع والمشاهد بها في الدنيا والآخرة، آمين. تكلمنا في اللقاءين الماضيين عن الإمام العادل، وقلنا: من هو الإمام العادل؟ قلنا: إن الإمام العادل هو الذي يقتفي أثر رسول الله، قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإمام العادل الذي لا يحابي أحد، الإمام العادل الذي يحكم منهاج الله في الخصومات، الإمام العادل هو الذي لا يزيد ولا ينقص على ما شرعه الله، الإمام العادل هو الذي يتفقد أحوال الرعية، الإمام العادل هو الذي يتفقد أحوال الولاة والعمال، الإمام العادل هو الذي لا يشبع والرعية جائعة. وضربنا أمثال: تكتب بماء العيون، تنقش بالإبر على مآقل البصر، وتكتب بماء الذهب على الصدور. وفي هذه الليلة المباركة لقاؤنا مع الصنف الثاني الذين سيستظلون بظل عرش ملك الملوك يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا معهم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع الصنف الثاني، شاب نشأ في عبادة الله. الشباب هم ساعد الأمة القوي وغدها المرتقب وأملها المرجو، ووالله ثم والله ما ظهر الدين ولا عرفت شرائع النبيين إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب، فهم النقباء والحواريون وهم الأنصار وهم المهاجرون وهم العلماء والمعلمون وهم الخطباء والوعاظ والشهداء، والتاريخ يشهد، سورة الكهف تشهد على أن الدين ما انتشر ولا عرفت شرائع الأنبياء إلا بفضل الله ثم على أكتاف الشباب. قال تعالى عن أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية. شباب في مقتبل العمر، في شرخ الشباب، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. والله الذي لا إله إلا هو ما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام وعلق الفأس في أذن كبير الأصنام وواجه النمروذ وتحدى العالم إلا وهو في سن الشباب عليه السلام، ولم يزل يدعو إلى الحق ويصبر على الحق إلى أن لقي الله، إنما بدأ كفاحه وجهاده وهو في سن الشباب لما حطم الأصنام، وتساءل الكفار فيما بينهم عن الذي صنع هذا الصنيع البئيس من وجهة نظرهم، ماذا قالوا؟ قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، فتى، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يحيى عليه السلام. ماذا قال ربنا عنه؟ قال: وآتيناه الحكمة صبية، في شرخ الشباب، في مقتبل العمر، دار الأرقم، ابن أبي الأرقم التي ضمت العصبة المؤمنة التي انتشر الإسلام بفضل الله ثم بفضلها وعلى أياديها تحقق النصر. والله ما كان أصحاب دار الأرقم من الصحابة السابقين إلا شباب، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم شباب، بعث وهو في سن 40. أبو بكر الصديق يوم أسلم كان ابن 37، عمر بن الخطاب 26 سنة، عثمان بن عفان 20 سنة، سيدنا علي 11 سنة، سيدنا سعد بن أبي وقاص 17 سنة، سيدنا علي 18 سنة عفوا، الأرقم صاحب الدار نفسه 11 سنة، صهيب الرومي 17 سنة، زيد بن حارثة 20 سنة. شباب العصبة المؤمنة صاحبة دار الأرقم التي انتشر بفضل الله ثم بفضلها الإسلام ما كانوا إلا شباب. الشباب أهم مرحلة في العمر، فيا شباب الحق، يا أملا يداعب فجرنا الزاهر، يا شباب الحق، يا أملا يداعب فجرنا الزاهر، ويا صوتا يشيع الرعب في قلب الدجى الغادر، ويا درعا يصون الدين ويحمي عرضنا الطاهر. انتبهوا يا شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنكم في أخصب مرحلة عمرية، في أخطر مرحلة عمرية، في أهم مرحلة عمرية، أنتم ساعد الأمة، أمل الأمة بعد الله، الفجر المنتظر حتى يغطي بنوره الأمة. يا شباب إنكم مسؤولون غدا عن شبابكم عن أعماركم، فماذا ستقولون لربكم عز وجل؟ اسمعوا يا شباب، روى الإمام الترمذي في سننه والحديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، في رواية عن أربع وفي رواية عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. خمس أسئلة. لن نتحرك في الآخرة إلى جنة أو إلى نار حتى ندخل هذه اللجنة وتطرح علينا هذه الأسئلة الخمسة، فأعدوا جوابا لها من الآن يا عباد الله. لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه. ربنا خلقك وأوجدك بعد أن كنت عدما، وأعطاك من العمر 50 أو 60 أو 70 أو 80 أو 100، ستسأل عن كل لحظة من لحظات العمر فيما أنفقتها، وعن شبابه فيما أبلاه. والسؤال: أوليس الشباب من مراحل العمر؟ بلى. طب كان كفاية النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمره فيما أفناه، لماذا قال بعدها وعن شبابه مع أن الشباب من العمر؟ الجواب: هذا ذكر الخاص من بعد العام لشرف الخاص. أصل الشباب أهم مرحلة في العمر، أخطر مرحلة في العمر، أهم مرحلة، كقول ربنا في القرآن: حافظوا على الصلاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، لأنها أهم صلاة، أهم صلاة. عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. أيها الشاب، يا من تمكث أمام الشبكة العنكبوتية على الإنترنت إلى أن يخرج نور الصبح، في غير ما فائدة تذكر أو عمل يشكر، تنتقل من موقع إلى موقع بلا ضابط حتى تقع في المحظور وتسكن شياطين الجن والإنس في قلبك، ويعشش إبليس في رأسك ويبيض ويفرخ، هتقول ربنا إيه في الآخرة؟ عن هذه الساعات الطوال التي تنفقها على المقاهي، تنفقها على النواصي، تنفقها مع متابعة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والهيافات والبرامج الحوارية التافهة والبرامج الكوميدية السخيفة، هتقول ربنا إيه؟ وأنت يا أمة الله هتقول ربنا إيه في الآخرة لما يسألك عن عمرك، عن شبابك، أنفقت في إيه؟ والله الذي لا إله إلا هو، وأكررها، والله الذي لا إله إلا هو، من الفتيات من تقف أمام المرآة أكثر من وقوفها أمام الله في الصلاة. إيه والله، والله من النساء من تقف أمام المرآة أكثر من وقوفها أمام الله في الصلاة، هذا لو كانت تصلي أصلا، تصلي تنقر الصلاة كنقر الديك والغراب للحبة، تنقرها، لكن تقف أمام المرآة ساعة وساعتين، تصحو من نومها مع تغريد العصافير. صح يا بدري ليه كده؟ سيما المرأة العاملة، معادك في العمل 8، صح يا 6 و5 ليه؟ عشان تصلي الفجر في أول وقته؟ لا، أمال عشان أستعد للخروج، تقطع خيار ترنشات وتجيب زبادي وعسل نحل وتحط على وشها خيار وزبادي وعسل نحل، ده امرأة حلوة بشكل، فيش أحلى من كده، امرأة بالزبادي وبالعسل، سبحان الله سبحان الله. وبعدين عاملة ماسك، تقعد لك ساعة كده مش متخيل زوجها لما يبص لها كده ويحط على عينيها شريحتين خيار وشها كله متغطي بالخيار، يقول مرحب بسوق العبور، أهلا بسوق الخضار، سبحان الله العظيم. وبعدين يا أختي تكوي بقى الملابس وتفك البكر اللي في شعرها اللي هي كانت نايمة بيه جنب الحزين جوزها الذي لا يرى منها إلا السيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين تفك البكر بقى وتعمل مش عارف إيه وتكوي الهدوم وتلبس وترش الريح وترش بقى العطر العاصف وتخرج هكذا إلى الشوارع كأنها عروس يقول لسان حالها ألا تنظرون لهذا الجمال؟ هل من راغب في الود والوصال؟ يا أمة الله هتقولي لربنا إيه في الآخرة؟ وانت كل ما تجيلك مكالمة تليفون أو تتصلي بأختك أو بجارتك تقعدي ساعة في المكالمة. جلسات السمر بين النساء لا تخلو من غيبة ونميمة، أعمار تهدر، ساعات تضيع، والله العظيم هتتسئلي عن ده في الآخرة. لو نادى مناد في أهل المقابر، يا أهل المقابر يا أهل المقابر ماذا تشتهون؟ لصاحوا وقالوا نرجع الدنيا، نرجع إلى الدنيا ولو لحظة، نذكر ربنا فيها ولو مرة. نرجع إلى الدنيا ولو لحظة، نسبح ربنا فيها ولو مرة، نحن ما زلنا في الأمنية. فعمروا أوقاتكم بطاعة الله عز وجل. لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. ماذا سنقول يا شباب لربنا في الآخرة؟ يا رب ضيعنا أعمارنا في متابعة المباريات أم في متابعة المسلسلات والمسرحيات أم في التسكع على المقاهي وعلى نواصي الطرقات؟ هنقول لربنا إيه؟ عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله. خد بالك ستسأل في كل جنيه سؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. أدي عندك قناة الرحمة كل يوم بتشوف الشيخ حسان والشيخ يعقوب والشيخ فلان والشيخ، كلهم مشايخنا وأساتذتنا، وانت قاعد قدام الحلقة كأن على رأسك الطير، شيء جميل. كل شوية تقول يا سلام الراجل بيقول درر، يا أما كلام ده أنا بعيط، ده هز قلبي، ده حرك كياني. بسألك عملت بكم في المئة مما سمعت؟ لو احنا بنعمل بما نسمع من علمائنا والله لربما صافحتنا الملائكة بأيديها في الطرقات وعلى فروشنا. لكن مصيبتنا أن الواحد منا يجلس ويسمع وله أذنان، واحدة من طين وأخت لها من عجين، آيات تتلى وأحاديث تروى وتدخل من اليمنى وتخرج من اليسرى إلا من رحمه الله منا، فاللهم اجعلنا جميعا من المرحومين. يا شباب أنتم في أخطر مراحل العمر، اغتنموا الشباب في عمل النافع، اغتنموا الشباب في حفظ القرآن، في تحصيل العلم، في الصيام والقيام، أعني صيام وقيام النافلة، في العمرة، في الحج، في السعي في حاجات الأرامل والمساكين، في تفريج كروبات المكروبين. اشتغل، أنت شاب شواغلك قليلة ما شاء الله، فتي قوي، اغتنم الفترة دي. اسمع كلام حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والحديث حسن صحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك. اغتنم فترة الشباب، غنيمة بتضيعها ليه؟ اغتنم شبابك قبل هرمك، قبل الشيب، قبل انحناء الظهر، قبل ضعف القوى، قبل أن تضعف قواك اغتنم الفرصة. أنت ما زلت في الأمنية أيها الشاب، أنت بتؤمل على إيه؟ يقول لك لا لا أنا مش فاضي، بكرة إن شاء الله لما استقر كده واتجوز يبقى عندي زوجة إن شاء الله وأولاد هبقى فاضي بقى، واحفظ القرآن واحفظ البخاري ومسلم واشتغل في الدعوة إلى الله. ونسي الغافل إن كل زمن له شواغله. إذا تزوجت زادت شواغلك، إذا رزقت بالأولاد زادت شواغلك، ساعتها هتعمل زي الشيخ المتحسر اللي بص في المراية كده لقى شعره شاب، أم قال ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. أيها الشاب المسوف، أترجو أن تكون وأنت شيخ كما قد كنت أيام الشباب؟ لقد غرتك نفسك، ليس ثوب قديم كالجديد من الثياب. اغتنم شبابك أيها الشاب. ولله ضر حفصة بنت سيرين قالت رحمها الله تعالى: يا معشر الشباب اعملوا، فإني رأيت العمل في الشباب هو القوة، فالشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله. يا شباب اغتنموا فترة الشباب. لو سألت الشباب: يا ابني أكبر أملك، أعظم هم من همومك هو إيه؟ أنا كان نفسي أخذ كاميرا وأجول بها بين الشباب وأسألهم: همك إيه؟ نفسك تبقى إيه؟ إيه القضية اللي أنت عايش عشانها؟ أسألهم عن أسماء الصحابة، أسألهم عن عدد سور القرآن، أسألهم حتى نضع أيادينا على النكبة التي وصل إليها معظم الشباب إلا من رحم الله. يا أخي الكريم، ما هو أكبر همك أيها الشاب؟ تخيل في شاب كل همه أن المنتخب يدخل كأس العالم، ويا سلام لو المنتخب اتعادل ولا اتغلب يعيط بالدموع. ما شاء الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من الدمع. يا جدع بتبكي عشان اللعب؟ بحسبك بتبكي من خشية الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. شاب آخر أكبر همه يتجوز بنت الجيران، هيموت على بنت الجيران. ثالث أكبر همه يبقى عنده سيارة. رابع أكبر همه يسكن في شقة واسعة، يبني فيلا. هموم أرضية تافهة حقيرة. يا شباب، إن أعداء الإسلام يريدون تدمير أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بتدمير شبابها. الشباب هم عافية الأمة. إذا طعنا في عافيتنا ضاعت الأمة. أعداء الإسلام يركزون حربهم وحرابهم على الشباب، يدمرون الشباب بالمخدرات. المخدرات تشرب حتى في الجامعات، إي ورب الكعبة، والإحصائيات موجودة. يا أخي 14%، هذا نشر في الجرائد الرسمية من كم سنة، 14% من شباب الجامعة يشربون البنجو، هذا نشر في الجرائد الرسمية. 17% تزوجوا عرفيا، هذا نشر. أعداء الإسلام يلعبون على وتر الشهوات، دمروا الشباب بالمخدرات، دمروا الشباب بالفاحشة، بحرب الزواج العرفي، بحرب المخدرات، بحرب التدخين، بحرب القرى. شغلوا الشباب بهيافات وتفاهات الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا شباب انتبهوا، اسمعوا إلى هذه النماذج العطرة من شباب سما، من شباب عمر فترة الشباب بعز عندما أطاع الله. النموذج الأول: الفدائي الصغير، فارس الإسلام، حيدرة الفرسان، علي رضي الله عنه. لله ضره من شاب نشأ وشب في عبادة الله، بل وترعرع في بيت النبوة. سيدنا علي تربية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لله ضره من شاب نشأ في عبادة الله وعلى طاعة الله، بل وترعرع في بيت النبوة، وهو أول من أسلم من الصبيان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوما: ألا يرضيك أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي؟ رواه البخاري. انظر إلى سيدنا علي هذا الشاب البطل، انظر إلى موقفه في أصعب ليلة مرت على دعوة الإسلام في ليلة الهجرة، وهو يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وينام على فراشه وقد علم أن البيت قد حوصر بأربعين من صناديد الكفار في أيديهم السيوف مسلطة بعدما نقعوها في السم أيام، نايم مكان النبي وهو ينتظر في كل لحظة إن أربعين سيف يخشوا عليه يقطعوه، ومع ذلك يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه. والله لو لم يلقى علي ربه إلا بهذا الموقف بعد إسلامه لكفاه، لو لم يكن له إلا هذا الموقف بعد إسلامه يلقى به الله لكفاه. ثم يدخلون عليه ويضربونه ويفعلون الأفاعيل ثم يتركونه ثم يهاجر من مكة إلى المدينة ماشيا. يا الله، ده احنا بنركب الأتوبيس من مكة للمدينة نقعد 7 و8 ساعات والأتوبيس مكيفة، الأتوبيسات مكيفة، ونبقى في ضجر تعبانين، ده خدها ماشي والطريق مش مستوي زي النهاردة، ده جبال، جبل يرفعه وسهل ينزل فيه، جبال، هاجر ماشيا. هو عنده كم سنة؟ عنده قرابة 19 20 سنة، زي الشباب النهاردة اللي عندهم 20 سنة بس شتان نشتان وهيهات هيهات، حتى وصل إلى المدينة وعلى أبواب المدينة سقط من الإعياء مش قادر يتحرك. فلما علم النبي بمقدم علي طار إليه، قم يا علي، قال لا أستطيع، رجلي مش شيلاني. فتفل النبي على قدمي علي ومسح عليهما بيده الشريفة وسمى وبارك، فقام كأن لم يشكو منهما قط، بل وما شكى منهما قط حتى مات رضي الله عنه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله بخير حال. معك. اتفضل يا شيخنا. بلغنا الله وإياك والسامعين ليلة القدر يا رب. اللهم امنن علينا بثواب ليلة القدر، واكتبنا من عتقائك من النار، ولا تخرجنا من رمضان خزايا ولا ندامة. آمين يا رب. ونود تذكير الشباب بعد رمضان، يعني الاستمرار على الطاعات والعبادات بعد رمضان. نعم. يعني نود أن يكون رمضان سبب للبداية يا رب، ويكون هو نقطة البداية، وتكون 30 رمضان ولا تكون 30 رمضان أو 29 النهاية. نعم أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. الله يجزاك خير والله يثبتنا وياك على يا رب دين يا رب. سلام. جزاك الله خير. أنا دائما أقول إن رمضان مركز تدريب، مركز تدريب بنتدرب فيه على الطاعات. فمن غير المعقول بعدما ناخد امتياز بمع مرتبة الشرف ننام ونكسر ونفطر ونصبح كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أتفق على سؤالين وممكن خلف سؤال حد. اتفضل. السؤال الأول، أنا متجوز بقالي حوالي 6 سنين. عفوا أعد السؤال. متجوز من 6 سنين. متجوز من 6 سنين. كويس. طيب اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. كنت لسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخنا. اتفضل. فضلك الله يا شيخنا. وإياك. الإمام الشاطبي يا شيخنا في الموافقات وضح اختلاف الفعل الواحد بحسب الكلية والجزئية، وأن شأن الجزئية أخف. مثال يا شيخنا، صلاة العشاء مشروعة للكل وهي من شعائر الإسلام، والتنفل بصلاة العشاء مرة أخرى في جماعة جائز للجزء، أي لأحد المسلمين، كفعل معاذ بن جبل رضي الله عنه. فإذا اجتمعت الأمة كلها على صلاة العشاء مرتين في جميع مساجد المسلمين بحيث تكون الجماعة الأولى جماعة الفريضة والثانية جماعة نفل لكل الأمة، فقد زادت الأمة تشريعا جديدا لإلباسها جواز التنفل بالعشاء في جماعة لباس جماعة العشاء المشروع. عايز تقول إيه؟ بهذا الفعل حبيبي في الله. يا حبيبي ما تقرأش من الكتاب، قولي السؤال إيه. ايه السؤال بقى؟ السؤال يا شيخنا، التنفل جماعة في صلاة التراويح مشروع لعموم الأمة وهو من شعائر الإسلام، والتنفل في جماعة أخرى بعد الجماعة المشروعة جائز لأحد المسلمين، فإذا اجتمعت الأمة كلها يا شيخنا على التنفل في جماعة ثانية بصفة الجماعة المشروعة إمامة عامة لكل المسلمين في كل المساجد وعدد كبير من المصلين، يبقى شكر الله لك حبيبي. أنت تقصد أن ما يبقاش فيه تهجد، يبقى فيه قيام وفيش تهجد في ليلة واحدة، تقصد هذا؟ أيوة في ساعتين يا فندم، جماعة واحدة ليلة واحدة. بس أرحت واسترحت، مش لازم تقول لي الشاطبي قال وتتابع معها، يعني مش تقرأ الفصل بحاله يعني. أوجز بارك الله فيك يا أخي، يجوز لك أن تصلي في أول الليل وفي أوسط الليل وفي آخر الليل، تصلي 11 ركعة وتزيد عليها، والأمر فيه ساعة وفي جماعة تصلي القيام وتصلي التهجد، ولا بأس ولا مانع. هذا مبلغ علمي والله أعلى وأعلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. كل عام وانت طيب يا شيخ. حياتك طيبة. من فضل حضرتك أنا ليا بخصوص صلاة الوتر، لو أنا ليا ثلاث أسئلة عند حضرتك. أول حاجة، لو أنا صليت الوتر مع الإمام بس عايزة في البيت يعني أصلي مع نفسي كده مثلا قاعات تانية بس مش هوتر تاني، طيب. هل يجوز أصلي مثنى بعد موترش؟ نعم يجوز. يجوز. طيب بالنسبة للاعتكاف للنساء، أنا نفسي إن أنا أعتكف بس مش عارفة يعني إيه الضوابط الشرعية الأمر الاعتكاف وإيه اللي أفضل ليا، يعني علشان أخد أجر الاعتكاف أعمل إيه؟ طيب السؤال ينفع مثلا إن أنا أجي مثلا من قبل المغرب أقعد في المسجد لغاية مثلا ما أصلي التراويح وبعد كده أنصرف، ولا الأفضل إن أنا بات لتاني يوم؟ يعني حضرتك شايفه أسلم لأمر ديني. وفي حاجة كمان بالنسبة للاعتكاف، إحنا تحت المنزل في مسجد بس ما هوش بمأذنة ولا كده، فهل يجوز الاعتكاف فيه للرجال ولا لازم يكون مسجد بمأذنة؟ حاضر يا فندم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هل يجب أن أعتكف في مسجد له مأذنة؟ هو مسجد النبي محمد لما بني لم يكن له مئذنة بالصورة المعروفة الآن، يجوز يعني بمئذنة أو من غير مئذنة يجوز. أدي واحدة. هل يجوز للمرأة أن تعتكف؟ نعم، اعتكف أزواج النبي في حياته واعتكفنا من بعده صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح بس بشروط. الشرط الأول أن يكون في مكان آمن في المسجد لاعتكاف النساء. الشرط الثاني أن لا تكون في حيض ولا نفاس. الشرط الثالث أن تستأذن من وليها، متجوزة تستأذن من زوجها، مش متزوجة تستأذن من الوالد، يجوز لها أن تعتكف بهذه الشروط إن شاء الله. وأقل الاعتكاف يوم وليلة، هذا قول مالك رحمه الله تعالى وقول أبي حنيفة إن لم تخن الذاكرة، إنما الشافعي رحمه الله قال يجوز أن تعتكف ولو ساعة، والنووي من الشافعية قال يجوز أن تعتكف ولو للحظة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أزيك يا شيخ؟ الحمد لله بخير حال. إذن إن شاء الله ربنا يثبتنا. ربنا يثبتك على الحق. وبعد رمضان، والله يا شيخ أنا بحس إن في تأثير مني في الأيام ديت، لأن أنا كنت تعبانة شوية فمش بصلي في المسجد زي ما كنت بصلي التراويح، فبصليها في البيت. في أغلب الأيام وأنا بكون قاعدة على كرسي أو أي حاجة زي كده. فعايز الثبات والدعاء، وابني عنده 17 سنة وسايب الصلاة بقاله سنة، وأنا تعبت من كثرة الكلام، فأرجو الدعاء وأرجو نصيحة إن شاء الله ربنا يتقبل منا ومنك إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتك على الهدى، وأن يزيدك هدى، وأن يهدي ولدك، وأن يأخذ بمجامع قلبه إلى ما يحبه ويرضى. أوصي نفسي وإياك بالإكثار من الدعاء لابنك ولأبناء المسلمين، وهذا من وصف عباد الرحمن في سورة الفرقان، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إيه أنت بتصلي القيام في بيتك لأنك مش قادرة تصلي في جماعة؟ لا إشكال إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. والله إنه يحبك في الله. الله يحبك ويرضى عليك. كل سنة وحضرتك طيب. حضرتك طيب. وربنا يزيد لنا جميعا في ظل عرشه، اللهم امين يا رب العالمين. امين امين. ونشرب به حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم شربة ماء نزمه بعد أملنا رب العالمين. امين. والله إنه يحبك في الله مرة ثانية يا شيخ. الله يحبك ويرضى عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياك وجميع المشاهدين من المنادى عليهم، أين المتحابون لجلالي، اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ حوالك يا شيخ. الحمد لله بخير حال. بارك الله فيك. معك أبو عزيز من تونس. حياك الله وحيا الله أهل تونس. بارك الله فيك. والله أني سعيد جدا بسماع صوتك. وأنا مسعد جدا لسماع صوتك. بارك الله فيك. عندي سؤال لو تسمح يا شيخ. تفضل. تفضل. أحب أن أسألك. أريد أن أسألك عن السبحة. هل هي بدعة أم لا؟ طيب. بارك الله فيك. وفيك بارك. المسبحة وردت فيها بعض الأحاديث حسنها بعض أهل العلم، وعلى تحسينهم قالوا يجوز أن نسبح على المسبحة، سيما إذا كانت الأوراد كثيرة ويخشى أن ينفلت منه العد. لكن اشترطوا شروط: أن لا تتخذ المسبحة للمراءة ولا لإظهار الإيمان، يعني لا تخرجها إلا وقت الأذكار. بعض الناس بيعلقوها في إيدهم كالميدالية، بل من الأسف وجدت بعض الشباب مع الأسف في بعض دول الخليج يرقصون بالمسبح، يحمل المسبح ويرقص بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا قول، لكن ما أعلمه أن كل الأحاديث التي جاءت في التسبيح على النوى أو بالحصى كلها ضعيف، لم يثبت منها حديث واحد. وهناك رسالة عظيمة جدا للشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد اسمها السبحة تاريخها وحكمها، والنبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يسبح إلا على أطراف أنامله، على أطراف أنامل يمينه، ولم يثبت أبدا أن صحابي سبح على نوى أو سبح على حصى. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. خيرك في مصر. الحمد لله بخير حال. كل عام وحضرتك حضرتك طيب. وحضرتك طيبة. يا أسألك دعاء. ربنا يرضى عنك. يا رب عيني مستريح يا رب. شيخ مصر عند دلوقتي أنا يعني أنا قبل الجواز كان الواحد بيجي يصلي ويعمل وكده، دلوقتي عندي طفل عنده سنة ونص. وأنا حاسة تأثير جامد جدا. أختي. بتقولي إنك اتجوزتي. مش عارفة عنده أي شيء، ولا قرآن ولا صلاة ولا أي شيء. بيصلي؟ لا ده عنده سنة ونص، أنا بصلي الفروض طبعا كده. زوجك ده بيصلي؟ طيب انا فهمت ان يعني زوجها يعني ما يعني تتواجد من رجل يعني مش ملتزم ويقع في اشياء كثيره. انا بقول بيصلي بيصلي. طيب اصبري عليه اختي الكريمه، اصبري عليه، وعليك بدعوته برفق ولين، وعليك بالدعاء له في السجود، وعسى ان ربنا عز وجل يهدي. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بارك الله فيك، إني أحبكم في الله يا شيخ. وفيك بارك، أحبك الله الذي أحببتني فيه. ونشكركم أنت والجماعة المسؤولين عن القناة المباركة والشيخ محمد حسان، بارك الله فيكم في هذا الشهر الفضيل. جزى الله الشيخ محمد حسان عنا خير الجزاء. بارك الله بك يا شيخ. بس ودي أستفسر يا شيخ عن الصلاة أو طريقة الصلاة أو كيف الرسول صلى، لأن في عدة مذاهب بمختلف حد يرفع اليد أو يكفت اليد، وفي بعض المذاهب لا. هذا السؤال الأول. وأيضا كيفية يعني الرسول صلى الله عليه وسلم صلى، ربما في الأحاديث مثلا في أحاديث صحيحة وفي أحاديث موضوعة، هذا ممكن نقول على المسلمين أنه نقل، ولكن الفعل كيف يعني؟ هل الرسول صلى أكثر من وسيلة وطريقة، أم كيف نقلوا المسلمين في مقطار الوطن الإسلامي بمختلف الطرق في الصلاة؟ الحديث ما في مشكلة، ممكن ينتسي أو نقله كذا أو موضوع أو ضعيف، ولكن الفعل هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من طريقة؟ بارك الله فيك. طيب. ونورنا، الله ينور عليك في الدنيا والآخرة. بارك الله فيك. طبعا هذا سؤال ضخم وسؤال كبير. الشيخ شيخنا الشيخ أبو بكر الحنبلي في برنامجه في الفقه في هذه القناة المباركة، ولما تكلم عن الصلاة من الطريقة النظرية من يعني بالأسانيد والأدلة وكذا وكذا، وشرحها بطريقة نظرية، قام بارك الله فيه وصلى أمام الناس أمام الكاميرا، صلى كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فارجع إلى هذه المحاضرة، وأنا أوصي نفسي وإياك باقتناء كتاب صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ العلامة الألباني، وفي كتاب أيضا صفة صلاة الرسول للعلامة ابن باز. اقتني هذين الكتابين ففيهما خير كثير، وتعلم منهما كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أقول سؤال إن شاء الله عن زكاة الفطر. يعني أعرف إيه يعني هم قالوا رسول الله السلام كان بيطلع حبوب. طبعا. فأعرف بس يعني إيه أطلع قدي وكده. طيب. والسؤال الثاني حضرتك أنا عندي كان يعني عندي شقة يعني مخليها بس كنت جايبها ب20,000 فأنا عايز أعرف أطلع زكاة عليها قدي. أنت عايشة فيها؟ لا. طب أنت شاريها ليه؟ لا يعني مخليها كده يعني لوقت العزن نبيعها. يعني شاريها عشان تتجري فيها؟ يعني الوقت العزم خليها. طب حاضر. أما زكاة الفطر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله وبفعل كل الصحابة وغالب أئمة السلف والخلف على أنها لا تخرج إلا غلال، بل إن أحمد بن حنبل رحمه الله له كلمة شديدة قال في شأن من يخرجها بالقيمة: أخشى ألا تقبل منه لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا أن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ومن نحى نحوهما قال بجواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة. أنا أقول برأي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا زكاة الفطر تخرج غلالا، اسمها فطر والفطر طعام، والنبي قال هي طعمة، هي طهرة للصائم وطعمة، طعمة أكل للمساكين. ثم إذا قلتم إن الفقير يحتاج إلى مال حتى يشتري لأولاده ثياب وكيت وكيت، هؤلاء نسوا نوعا آخر من الزكاة اسمه زكاة المال، يحل هذه المشكلات. ثم هذا حكم رسول الله وما حكم به إلا بأمر الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والنهاردة والله عمليا الفقير الأصلح له والأنفع سيما في بلدنا الكوت إن تديله الزكاة عدس أو تديله الزكاة فاصوليا أو لوبيا أو فول أو كذا أو كذا، هذا هو الأنفع. لما تقول التسعيرة كام السنة دي، الزكاة كام، أقول لك 7 جنيه. واحد عنده 1,000,000 جنيه وعنده عيلين وأمهم يطلع عن الواحد 7، وأنا عندي 6 عيال وأمهم ومرتبي في الشهر 600 جنيه، أطلع زيه؟ هذا ظلم. إن أسوي بين هذا وهذا، هذا ظلم. ينبغي أن ينفق ذو سعة من سعته، كل ينفق بحسبه وعلى قدرته وعلى وسعه. سبحان الله العظيم، النهاردة لما أدي الفقير 7 جنيه، أنا أسرة من 4 × 7 = 8 عش 30 جنيه، أقول اتفضل زكاته، يفرح بهذا أكثر. ولما أدخله بزكاة الفطرة عني وعن زوجتي وعن عيالي وكذا وكذا، صاع من كل صنف، صاع يعني 2.5 كيلو مثلا من الفاصوليا، 2.5 كيلو من العدس، هذا أغلى وهذا أنفع. والناس يحتاجون الآن إلى القوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا كنت تكلمت في العام الماضي في سلسلة أخطاء يجب أن تصحح في رمضان أيضا عن موضوع زكاة الفطر وزكاة الحلي، وفصلت في هذا. فأنا أرجو من إخواني اللي عايزين يتابعوا الموضوع الدخول على موقع قناة الرحمة الفضائية ويجيبوا حلقة الزكاة، أخطاؤنا في الزكاة، فيها إن شاء الله خير كثير. السلام عليكم ورحمة الله. طب نتابع يا شباب، لأن احنا ما قلناش حاجة. قلنا إن النموذج الأول من الشباب الذي نشأ في عبادة الله علي، انظروا إلى موقفه في الهجرة، انظروا إليه وهو يمشي مسافة أكثر من 500 كيلو من مكة إلى المدينة ماشيا على رجليه مهاجرا إلى الله وإلى رسوله ونصرة لدينه. وانظروا إليه في غزوة بدر، أول من يختصم في الدماء في الآخرة علي رضي الله عنه، صاحب أول خصومة في الدماء في الآخرة علي، أنزل الله فيه وفي خصمه الكافر هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في مبارزة علي للوليد بن عتبة. سيدنا علي، عارفين يا شباب سيدنا علي قتل كم كافر في غزوة بدر؟ تقريبا قتل ربع قتل الكفار في بدر لوحده، قتل 15 صنديد كافر من كفار مكة في بدر لوحده، قتل لوحده ربع الكفار القتلى في بدر. سيدنا علي ده بطل، بطل الإسلام، فارس الإسلام، حيضرة الفرسان، قتل في بدر الوليد بن عتبة وشيبة بن ربيعة والعاص بن سعيد وعامر بن عبد الله وطعيم بن عدي وزمع بن الأسود ونوفل بن خويلد وعقيل بن الأسود والنضر بن الحارث وعمير بن عثمان ومسعود بن أمية وأبا قيس بن الفاكهة وحاجب بن السائب وعبد الله بن المنذر والعاص بن منبه وأوس بن معير. 15 لوحده شباب همه نصرة الدين، همه إن رأيت لا إله إلا الله ترتفع وتسمو وتعلو. شباب، وفي يوم الأحزاب قتل علي الشاب كبش كتيبة الكفار عمرو بن عبد ود. وما أدراكم من هو عمرو بن عبد ود؟ وقف يتبختر على حصانه، من للمبارزة؟ ده بطل من أبطال العرب، ضخم قوي جدا، من للمبارزة؟ ولا واحد من الصحابة قال أنا إلا علي قال أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسكت يا علي، إنه ابن عبد ود، أنت ما تعرفوش ده؟ طب حد غيرك يطلع له؟ يعني عمر بن الخطاب؟ حد كده؟ دعه، إنه ابن عبد ود. فنادى مرة ثانية، من للمبارزة؟ لم يقل أنا إلا علي. قال النبي اسكت يا علي، إنه ابن عبد ود. مرة ثالثة، من للمبارزة؟ لم يقل أنا إلا علي رضي الله عنه. قال النبي وجبت، خذ سيفي وبارزه به. ودارت المبارزة. قبل المبارزة ابن عبد ود الضخم العملاق ده بيقول له انت مين يا ابني؟ قال علي. قال ابن من؟ قال ابن أبي طالب. قال ارجع، لا أريد أن أقتلك، انت والدك كان صاحبي وحبيبي، مش عايز أموتك، ارجع. قال لكني أحب أن أقتلك يا عدو الله. عندها استشاط ابن عبد ود غضبا ونزل من على حصانه وعقره، ودارت المبارزة، ونزل بسيفه على رأس علي فشجه وفار الدم كالمسك. وخشي المسلمون على علي، وأخذ النبي يدعو لعلي، اللهم انصره، اللهم أيده، اللهم انصره، اللهم أيده. غبار شديد يحيط ويلف بابن عبد ود وبعلي، مش عارفين مين اللي ضارب من المضروب، من القاتل من المقتول، من الجارح من المجروح، غبار عظيم. ثم سكن الضرب وهدأت الحركة وانجلى الغبار، وإذا بعلي رضي الله عنه قد طعن ابن عبد ود طعنة نجلاء فقتله، فكبر وكبر المسلمون معه. شباب، سيدنا علي نموذج يحتذى به. النهاردة شبابنا بيحتذوا بالمغنيين من العرب والأجانب، تلاقي الشاب حلق كابوريا وحلق جمبري ومسقط بنطلونه ولبس لي سلسلة ولبس لي انسيال وعامل لي شعره، حطيت لي توكة في شعره. انت بالمنظر ده لو النبي محمد قدر مثلا ان قابلته في طريق، يشرفك انك تقف قدام النبي بالمنظر ده؟ الله اولى ان يستحى منه. انت يا ابني مش مستحى من ربنا؟ يا مائع الشخصية، يا ذائب الهوية، إيه اللي حصل لك يا ابني؟ ده أنت من أعظم أمة أخرجت للناس يا ابني. أنت أجدادك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، إيه اللي جرى لك يا بنتي؟ أنت جداتك عائشة، خديجة، حفصة، فاطمة. ده منظر يا بنتي يا مسلمة، تلبسين اللصيق والضيق والخفيف وتكشفين عن البطن والذراعين، ده منظر يشرفك انك تقابل النبي محمد به، تقابل ستنا فاطمة به؟ ألا تستحين من الله؟ الله أولى أن يستحى منه وهو معك يسمع ويرى. سيدنا علي نموذج. وفي يوم خيبر، وما أدراكم ما هو يوم خيبر؟ استعصت خيبر على الصحابة، استعصت خيبر على النبي صلى الله عليه وسلم، حاصروها طويلا، ذاقوا مرارات من نبلها، إلى أن قال النبي في يوم من الأيام ليأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر ما تمنيت الإمارة في حياتي إلا في هذه الليلة. ما أصل النتيجة مضمونة، ربنا هينصره ويجي الفتح على أيديه، والأهم من ده بقى ربنا بيحبه والنبي بيحبه، وآه لو أحبك الله. يبقى خلصت. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارض عنا، فإن لم ترض عنا فاعف عنا. يأخذن الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه الصبح. كل الصحابة اشرأبت أعناقهم وازدحموا على النبي، كل يريد أن يفوز بها، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أين عليا؟ فين علي؟ قالوا: علي إن في عينه رمد لا يرى شيئا. قال: هاتوه. فجاءوا به يسحبونه، مش شايف. قال: خذ الراية وقاتلهم يا علي. قال: لا أرى شيئا يا رسول الله. قال: اقترب. ثم تفل النبي في عينيه ومسح عليهما وسمى وبارك، فبرئتا كأن لم ينزل بهما سوء قط. معجزة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. خذ الراية يا علي وقاتلهم. قال: أقاتلهم حتى يكونوا على مثل ما نحن عليه؟ أجبرهم على الإسلام؟ قال: لا، ولكن ادعهم، فلئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لو ربنا واحد بس أسلم على أديك، أحسن ما تتصدق بمئة ألف جمل، خير لك من حمر النعم. ثم انطلق علي واشتد حصاره على الحصن، وخرج بطل اليهود مرحب، قال: من للمبارزة؟ فخرج له مسلم فقتل. من للمبارزة؟ مسلم تاني اتقتل، مسلم تالت اتقتل، مرحب ده عملاق ضخم بطل. من للمبارزة؟ قال: علي أنا. الله أكبر. مرحب بقى الوادي اليهودي ده راكب الحصان وماشي يتبختر كده، قتل ثلاثة من المسلمين، وبيقول إيه؟ أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. يا ابن الذين، حرب إعلامية شغلتهم من زمان. تاني أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاك السلاح بطل مجرب، إذا الحروب أقبلت تلهب. فقال له علي: وأنا الذي سمتني أمي حيدرة. حيدر يعني أسد، أم اسمها فاطمة بنت أسد، كانت بتدلع تقول له: يا حيدرة. وأنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة، أكيلهم بالسيف كيل الصندرة. ثواني دارت المبارزة، في ثواني سقط رأس مرحب على صدر حيدر، فكبر علي وكبر المسلمون معه. الأصعب جاي. ثم اقتحم علي حصن خيبر. لما اقتحم الحصن ودخل الحصن سقط ترسه من يده، الترس اللي بيتوقع به ضربات السيوف، الترس وقع من ايديه، بقى صدره مكشوف. عارفين سيدنا علي تطرس بايه؟ تطرس بباب من ابواب الحصن، رفع ضلفة من ابواب الحصن بايد واحدة. متخيل باب حصن في كم كيلو ده؟ في مثلا 150 كيلو، باب حديد، باب حصن، شاله بإيد واحدة وتطرس بالباب وأخذ يقاتل باليد الأخرى. بعد المعركة سيدنا أبو رافع، وده كمان بطل من أبطال الصحابة، بيقول: حاولت أنا وإثنى عشر رجلا حمل الباب الذي حمله علي بيد واحدة فما استطعنا. شباب عافيتهم سخروها في خدمة الإسلام، إحنا عملنا إيه؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ كم واحد أسلم على يديك أيها الشاب؟ كم واحد مسلم عاصي هدي على يديك أيها الشاب؟ ما أين جهدك في الدعوة إلى الله أيها الشاب؟ أين بذلك لنصرة الدين أيها الشاب؟ أين نصرتك لدينك لرسولك أيتها الفتاة؟ عايزين منك بس تلتزمي بدينك، بحجابك، بصلاتك، بحيائك، بعفافك، هذا منك نصرة للإسلام. عايزينك يا ابني تبقى نموذج مشرف وقدوة صالحة تقتفي أثر سيد الناس رسول الله محمد القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر، صلى الله عليه وسلم. النموذج الثاني وبه نختم، الحب بن الحب، أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما. كان رضي الله عنه على حداثة سنه مؤمنا صلبا ومسلما قويا، لم يتجاوز 20 من عمره حتى قاد جيشا فيه أبو بكر وعمر. 18 سنة قائد جيش، العساكر اللي في الجيش اللي تحت إمارته منهم أبو بكر وعمر. ثم لما خرج يقاتل الرومان بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب وقاتل الرومان وأغار وانتصر وغنم وعاد، ولم يجرح جندي واحد في جيشه، حتى كان الصحابة يعجبون ويقولون ما رأينا جيشا أبدا أسلم من جيش أسامة. وحتى قال هرقل قيصر الروم لجنوده موبخا هذا الذي حذرتكم منه. قد صارت العرب تأتي من مسيرة شهر فتقاتل وتغير عليكم وتغنم ثم ترجع ولم تكلم. الشاب اللي عنده 18 سنة النهاردة أمله إيه؟ قضيته اللي عايش عشانها إيه؟ نايم في البيت خلاص اتعلم واتخرج وخط له شارب في وجهه ولسه بيقول له هات المصروف يا بابا، ما تشتغل يا ابني. أشتغل إزاي؟ أنا معايا بكالوريوس زراعة قسم درع ويجة، إزاي أشتغل أنا؟ أنا عايز مكتب، أنا راجل مدير. اشتغل، عالة على أبويه، عالة. كسول نؤوم أقول، إذا قلنا له خذ قال كفي لا تطاوعني لسه همد إيدي، وإذا قلنا له قم قال رجلي لا تواتيني، آسف يا عمو إيدي مش عايزة تطاوعنا مدها ولا رجلي أقوم عليها. يا شباب، ما انتصر الإسلام إلا بفضل الله، ثم على أكتاف الشباب. عار عليكم وأنتم أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تذوب شخصيتكم، أن تنماء هويتكم، أن تصبحوا مسخا مسخا للرجل الغربي، مسخ. أي نعرة تخرج في بلاد الغرب على طول الشباب يقلدون بلا تفكير بلا روية بلا فهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كونوا كهذا الشاب المستظل في ظل عرش ملك الملوك، شاب ليست له صبوة، نشأ في عبادة الله، نشأ على طاعة الله، ليست له صبوة، لا يعرف النساء، لا يعرف الفاحشة، لا يعرف الخنا، لا يعرف الغناء، لا يعرف المنكرات، نشأ في عبادة الله منذ نعومة أظافيره. أسأل الله عز وجل أن يحرس شبابنا بعينه التي لا تنام، وأن يحفظهم من كيد الكائدين. اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا، اللهم رد شبابنا إليك ردا جميلا طيبا، اللهم رد شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليك ردا جميلا طيبا. اجعل بنات المسلمين صالحات مصلحات، طاهرات متطهرات، صالحات عفيفات، برحمتك يا رحمن يا رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم أوردنا حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نرى. ربنا لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والشكر موصول لكل إخواني العاملين في هذه القناة المباركة من أكبر كبير إلى أصغر صغير، فإنهم والله يقدمون جهدا عظيما من خلف هذه الكاميرات. أسأل الله عز وجل أن يحشرنا وإياهم وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.